بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. نواصل إن شاء الله قراءة ما تبقى من باب المتقاربين ونقرأ ما يسمح به الوقت، لأنه أيضا المقدار المتبقي يظهر أنه ليس قليلا، ولكن إن شاء الله نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الوقت فيما نقول ونسمع. قال ابن الجزر رحمة الله عليه: وفي الجيم نحو الصالحات جنات، وجملته 17 حرفا، صفحة 727. وفي الذال نحو السيئات ذلك والآخرة ذلك، وجملته 9 أحرف، ولا 9 عفوا، وجملته 9 أحرف. واختلف فيه: وآتي ذا القربى في الموضعين، يعني في الإسراء وفي الروم، لكونهما من المجزوم أو مما حكمه حكم المجزوم. فكان ابن مجاهد وأصحابه وابن المنادي وكثير من البغداديين يأخذونه بالإظهار من أجل النقص وقلة الحروف، إذن هذه العلة. وكان ابن شنبوذ وأصحابه وأبو بكر الداجون ومن تبعهم يأخذونه بالإدغام، إذن ابن مجاهد وأصحابه بالإظهار وابن شنبوذ بالإدغام، للتقارب وقوة الكسرة. وبالوجهين قرأ الداني، وبهما أخذ الشاطبي وأكثر المقرئين. وفي الزاي في 3 أحرف، بالآخرة زينا، فالزاجرات زجرا، إلى الجنة زمرا. وفي السين نحو الصالحات سندخلهم، والسحرة ساجدين، وجملته 14 حرفا. وفي الشين في 3 مواضع، الساعة شيء بأربعة شهداء موضعان. واختلف في جئت شيئا فريا في كافها يا عين صاد مريم، ما أدري إيش كاتبين مريم، لأنه ما في كافها يا عين صاد إلا في مريم. ها ما أدري والله، عشان كذا أنا الآن انتبهت، لا تراجع، لأنه لا يوجد إلا مريم، يعني لا توجد كافها يا عين صاد إلا في مريم. ممكن، نعم. لا، هذا ليس منضبطا، لأنه أحيانا ابن الجزر يكتب السورة ويجعلونها بين قوسين بخط رقيق، فيفهم منها على المنهج أنها ابن الجزر لم يسمي السورة، بينما في المخطوط هو سمى السورة. طيب، فرواه بالإظهار، بس الحمد لله أن هذه هي الطبعة الأولى، وإن شاء الله ربنا يكرمنا على الطبعة الثانية نستدرك كل شيء. فرواه بالإظهار ورواه بالإدغام لقوة الكسرة، وهي رواية مدين عن أصحابه، طبعا مدين ما هو من طرق الشاطبي. وبالوجهين قرأ الداني وابن الفحام الصقلي، وبهما أخذ الشاطبي وسائر المتأخرين. وفي الصاد 3 أحرف، والصافات صفا، والملائكة صفا، فالمغيرات صبحا. وفي الضاد موضع واحد، والعاديات ضبحا. طبعا هذه العبارة وفي العاديات موضع واحد والعاديات ضبحا، وفي الضاد موضع واحد والعاديات ضبحا، هذا السطر غير موجود في النسخ الخطية، وطبعا هو موجود عندي هنا في هذه الطبعة، موجود، أنا جعلته في المتن لأنه كان مغلوبا على أمري حسب المنهج حق الدراسة، لكن هو لا يوجد إلا في حاشية واحدة من الحواشي التي وصلتنا، من النسخ التي وصلتنا، وقفت على حاشية واحدة فيها هذا الموضع في الحاشية وليس في المتن، ولهذا اعتمدته هنا. بعدين رجعت إلى نسخة الشيخ أيمن، فوجدته أيضا يشير إلى أنه غير موجود إلا في نسخة التي جعلها أو رمز لها بالنسخة ألف. طبعا هذه النسخة ألف عند الدكتور أيمن الله يسلمه، طبعا هي نسخة خاصة كما ذكر الشيخ في بيان النسخ التي اعتمد عليها، 5 نسخ، فقال عن هذه النسخة إنها نسخة في مكتبته الخاصة. هذه النسخة كتبت سنة 1300 وشوية، المهم متأخرة جدا، المشكلة دونت مكان، دونت تاريخها لكن نسيته، لكنها بعد 1200 حتى تكون العبارة أوضح. والنسخ الأربعة الأخرى التي اعتمد عليها الدكتور، وهذا موجود هو عنده في مقدمة تحقيقه، النسخ الأربعة كلها كتبت قبل سنة 1990، يعني كلها كتبت ما بين 820 إلى 898، يعني ما وصلت سنة 900. هذه الأربع نسخ من الخمسة نسخ التي اعتمد عليها، بالإضافة إلى النسخ الموجودة عندنا، ما يوجد هذا الكلام إلا في متن واحدة، إلا في حاشية متن، حاشية نسخة منهم. فمعناه أنه كل أو جل أو مجموع النسخ النشرية القديمة التي قبل سنة 900 وحتى التي بعد سنة 1000 كلها ليس فيها هذا الكلام، وفي الضاد موضع واحد والعاديات ضبحا. فحقيقة محله ليس المتن هنا، محله ليس المتن، وإنما المفروض أن يكون في الحاشية، والطبعة الثانية إن شاء الله إن ربنا كتب فسنجعلها في الحاشية، لأنها حقيقة 99% أنها ليست من كلام ابن الجزري، نسيها غفل عنها هذا شيء آخر، واضح؟ المهم أنه لم يكتبها في النشر، هذا القصد. هل الموجود في متن الحاشية أو الموجود في المتن الذي كتب في النسخة ألف عند الدكتور أيمن، هل هي من فعل النساخ، هل هي من فعل الشيخ اللي كان يقرأ بتلاميذه على هذه النسخة، هذا شيء آخر، واضح؟ طيب. وفي الطاء ثلاثة أحرف وأقن الصلاة طرفي وعمل الصالحات طوبى والملائكة طيبين، واختلف فيه ولتأتي طائفة من أجل الجزم، فرواه بالإدغام من روى إدغام المجزوم من المثنين، وأظهره من أظهر سائر المجزومات، إلا أن الإدغام يقوى هنا من أجل التجانس وقوة الكسر والطاء، وقوة الكسر والطاء. ورواه الداني وأكثر أهل الأداء بالوجهين. قال الخزاعي: سمعت الشذائي يقول: كان ابن مجاهد يأخذ بالإدغام قديما ثم رجع إلى الإظهار وبه قرأت عليه. طبعا هنا الدكتور أيمن يقول: لم أجده في المنتهى للخزاعي، يعني هذا الكلام الذي نقله الشيخ ابن الجزري عن الخزاعي، الشيخ يقول، الدكتور أيمن يقول: لم أجده في المنتهى للخزاعي، ونص ما وجدته، يعني نقل النص الذي موجود في كتاب المنتهى، وهو: التاء يدغمها في مثلها تحرك أو سكن ما قبلها. ثم قال: واختلف عنه، أي المنتهى الخزاعي يقول: واختلف عنه في الطاء، فقرأت على أبي علي بن حبش وأبي محمد بن الكاتب كلاهما، طبعا كلاهما من كلام الدكتور وليست من كلام الخزاعي، عن أبي عمر الدوري، طبعا الدوري من كلام الدكتور وليست من كلام الخزاعي، ولتأتي طائفة مدغما وقرأت على آخرين بالإظهار. طبعا يعني هذا الكلام، يعني هو طبعا الشيخ يقول لم يجد في المنتهى هذا الكلام. أولا ابن الجزري ما ذكر أن هذا الكلام من المنتهى، إذن تعليق أو إدخال نص من المنتهى فيه ولو شيء من المخالفة لابن الجزري كأنه تعقيب على ابن الجزري، لأن الخزاعي يقول إنه إن ابن مجاهد كان يأخذ بالإدغام قديما ثم رجع إلى الإظهار، لكن النص الذي في المنتهى ما فيه مسألة قديما وما فيه مسألة الرجوع. إذا معناه إنه هذا التعليق يعني كأنه اعتراض أو تعقب على ابن الجزري، مع أن هذا النص مشهور عن الخزاعي فيما سمعه من الشذاي عن ابن مجاهد. أولا كما قلت ابن الجزري لم يقل أنه من المنتهى، وابن الجزري أيضا لم يذكر، طبعا مسألة كلاهما والدوري هذا ما لنا علاقة به، هذا التدخل في النص ما لنا شغل فيه، لكن النص الذي نقله ابن الجزري عن الخزاعي ذكره الإمام الروذباري رحمه الله بالنص، والروذباري في كتابه الجامع، الروذباري تلميذ لتلميذ الخزاعي، يعني الإمام الخزاعي هو شيخ لشيخ الروذباري. الروذباري يقول: وسمعت، أي هذا أبو بكر الروذباري يقول في كتابه الجامع: وسمعت أبا بكر المروزي يقول سمعت الخزاعي يقول سمعت الشذاي يقول كان شيخنا أبو بكر بن مجاهد يأخذ فيما تقدم من عمره بإدغام والتأت طائفة ثم رجع إلى الأخذ بالإظهار. إذن هذا نص نفس النص الذي نقله ابن الجزري عن الخزاعي. ويعني كان الأولى توثيق هذه المعلومة من هذا الكتاب، خاصة أن كتاب الجامع هو موجود في مكتبة الدكتور أيمن ولا شك في ذلك. فالتعليق أرى أنه غير مناسب في هذه الجزية. فالخزاعي نقل عن الشذاي، والشذاي سمع ابن مجاهد أنه كان ابن مجاهد يأخذ بالإدغام قديما ثم رجع إلى الإظهار. هذا نفس الكلام الذي نقله الشيخ ابن الجزري، يعني مخالف تماما للنص المعلق عليه، لأن النص الذي في المنتهى أنه قرأ على ابن حبش بكذا بالإدغام، وقرأ على آخرين غير ابن حبش بالإظهار. هذه ليس يعني هذا النص ليس هو الذي يريده ابن الجزري. ابن الجزري يريد هذه الجزئية، أنه ابن مجاهد كان يأخذ قديم، لا يعني لا يريد مسألة قراءة الخزاعي كيف قرأ. واضح؟ وهذه مشكلة لما تعلق على نص فيما ليس هو مراد المؤلف، مشكلة. يعني بعضهم يرى أن هذه سهلة، هي ليست سهلة، لأن المقصود هنا المقصود هو رواية ابن مجاهد وليس رواية الخزاعي. النص الذي علق ابن الجزري يريد أن يقول لنا إن ابن مجاهد كان يأخذ بالإدغام قديما ثم رجع إلى الإظهار، هذا الذي يريده ابن الجزري، يريد أن يفيدنا بهذه المعلومة عن ابن مجاهد. لكن التعليق عليه حتى وإن كان المعلق قال أنه لم يجده، لكن إدخال ما وجده لا علاقة له بإرادة بما يريده ابن الجزري. واضح؟ طبعا هذه يعني مسائل أحيانا ننبه عليها لمن يسمعنا من إذا كان من المبتدئين في مسألة التحقيق أو في مسألة التعامل، فذكرها من باب المدارسة ليس من باب التعقب. التعقب ليس هو الخطوة الأولى، ما نتعقب به بعض من كتب في النشر فهو المسألة الثانية، إلا في مسائل التي يتضح أنها خطأ فيكون التعقيب هو الأساس، والله أعلم. وقال ابن سوار أنا، أي أخبرنا أو أنبأنا أبو العطار، المفروض أبو علي العطار صح؟ ما أدري دكتور عبد الرحمن، نسخة الدكتور أيمن عندك أبو علي العطار ولا أبو العطار؟ أبو علي، إذا معناته أنه من تراجع، لعلها من المجمع أو لعلها من الرسالة. طيب، أنا أبو إسحاق الطبري، أنا أبو بكر الولي ثناء بن فرح، أي حدثنا عن الدوري عن اليزيدي، ولتأتي طائفة مدغم فيما قرأت به عليه، وانفرد ابن حبش عن السوسي بإظهار الصلاة طرفي النهار من أجل خفة الفتحة وسكون ما قبل، وأدغمه سائر أهل الأداء من أجل التجانس وقوة الطاء. وأما قوله تعالى بيت طائفة، فإنه يدغم التاء في الطاء في الإدغام في وجهي الإدغام، طبعا هذه زيادة أما ليست في الطيب، وإلا جميع النسخ في الإدغام. نسخة الدكتور أيمن زاد في كلمة وجهي، وفي وجهي الإدغام والإظهار جميعا، فكلمة وجهي ليست في النسخ. وأجمع من روى الإظهار عنه على إدغامه، وقال الداني ولم يدغم من الحروف المتحركة إذا قرأ بالإظهار غيره، انتهى. وقال بعضهم، ربما يكون هو الداني، هو من السواكن من قولهم بياه وتبياه إذا تعمده، تعمده أي أيضا بعضهم يفسرها بقصد التعمد والقصد، فتكون التاء على هذا للتأنيث مثل ودت طائفة، وأنشدوا باتت تبيا حوضها عكوفا مثل الصفوف لاقت الصفوفا، يصف إبلا اعتمدت حوضها لتشرب الماء، والعكوف الإقبال على الشيء. وطبعا هذه أصلها بايا يا بايا يا طبعا. والكلمة أيضا مستخدمة كثيرا في الشعر وفي الشواهد. لما تبين أخا تميم أعطى عطاء اللحز اللئيم. لما تبين، واضح؟ طيب، يعني لما قصدنا أخا تميم. وفي الضاء موضعين، الملائكة ظالمي ومن حياك الله وبياك. وأعتقد أنه أول شاهد استشهد به المفضل في كتابه، ليس المفضل الضبي، المفضل أبو سلمة عنده كتاب نسيت اسمه والله، كتاب في اللغة من أقدم الكتب، فكان هذا الشاهد من أوائل الأبيات التي من أوائل الأبيات، وهي حياك وبياك. نعم، حياك وبياك، حتى أنه يقال أنه هذا الكتاب اللي هو المفضل أبو سلمة أنه ابن الأنباري في كتابه الزاهر إما أنه أخذه برمته أو أنه اختصره، وله قصة بعدين تذكر إن شاء الله. والثاء تدغم في 5 أحرف، وهي التاء واللال والسين والشين والضاد. ففي التاء في موضعين، حيث تؤمرون والحديث تعجبون، وفي اللال حرف واحد والحرف ذلك، وأعتقد أنها كمان في المخطوط الحرف ذلك بدون واو. وفي السين 4 أحرف، وورث سليمان حيث سكنتم، الحديث سنستدرجهم من الأجداث سراعا. وفي الشين 5 أحرف، حيث شئتما حيث شئتم 3 شعب. وفي الضاد موضع واحد، حديث ضيفي، والجيم تدغم في موضعين، في الشين أخرج شطأه. وفي التاء ذي المعارج تعرج، أيوة كتابه اسمه الفاخر، كتاب الفاخر المفضل، أيوة نسيت، معارج تعرج. وقد اختلف فيه أخرج شطأه، فأظهره ابن حبش عن السوسي، وأبو محمد الكاتب عن ابن مجاهد عن ابن الزعراء عن الدوري، وهو رواية القاسم بن بشار عن الدوري. طبعا هذه كلها ليست من القاسم بن بشار، ليس من طرق النشر. ومدين عن أصحابه، وابن جبير عن اليزيدي، وابن واقد عن عباس عن أبي عمرو اللي هو العباس بن الفضل، والخزاعي عن شجاع، وشجاع ليس عن من النشر. وأدغمه سائر أصحاب الإدغام، وهو الذي قرأ به الداني وأصحابه، الداني وأصحابه، ولم يذكروا غيره. قلت أي ابن الجزري، والوجهان صحيحان نص عليهما سبط الخياط ورواهما جميعا الشذاي، وقال قرأت على ابن مجاهد مدغما ومظهرا، قال وقد كان قديما يأخذه مدغما. أيضا اللي هو مين؟ ابن مجاهد. إذن الآن مر معنا أن ابن مجاهد يعني عنده زي ما نقول قديم وحديث. ولم يختلف عنه أحد من طرقنا في إدغام ذي المعارج تعرج، وإظهار وأخرج ضحاها. وأخرج إيش الآية؟ وأخرج ضحاها ومخرج صدق، والله أعلم. نعم، قال الداني وإدغام الجيم في التاء قبيح لتباعد ما بينهما في المخرج. ولاحظ معي هنا يعني حكم على هذا الإدغام بأنه قبيح، وهذا الذي كنا نقول. إذن هذا النص أيضا يضاف للنصوص اللي أشرنا إليها قديما، أن بعض علماء القراءات نفسهم كان يطعن في بعض القراءات، فالطعن فيها أو وصفها بهذه الأوصاف أو تقليلها ليس هو من باب الرواية، وإنما هو من باب الدراية. فحتى لا يظلم النحويون، لأن بعض المبتدئين من الطلبة وكنا كذلك في ذلك الزمن نظن أن الذي يطعن في القراءات هم فقط أهل النحو، حتى أن بعض مشايخنا كان يتشدد وفي ذلك، ولكن بعد ذلك لما اتسع البحث اتضح لنا أن أهل القراءات وأئمة من أهل القراءات، يعني منهم الداني هنا، ومنهم ابن مجاهد، ومنهم أبو شامة، ومنهم مكي بن أبي طالب، يعني عندهم في في في توجيههم لبعض القراءات يقللون منها، تقليلهم إنما هو من حيث الدراية وليس من حيث الرواية. نعم نعم نعم نعم. يمكن وصلت ما بين 45 إلى 50 مسألة، والله أعلم. طيب، قال الداني وإدغام الجيم في التاء قبيح لتباعد ما بينهما في المخرج، إلا أن ذلك جائز لكونها من مخرج الشين، والشين لتفشيها تتصل بمخرج التاء فأجري لها حكمها. والله فأجر وأدغمت في التاء لذلك قال أي الداني وجاء بذلك نصا اليزيدي وابنه عبد الرحمن كل النسخ حقة النشر وابنه عبد الرحمن والموجود في كتب التراجم هو ابنه أبو عبد الرحمن وسائر أصحابه فقالوا عنه كان يدغم الجيم في التاء والتاء في الجيم يعني يدغم الجيم في التاء ويدغم التاء في الجيم والحاء تدغم في العين في حرف واحد قوله تعالى فمن زحزح عن النار فقط لطول الكلمة وتكرار الحاء ولذلك يظهر فيما عداه نحو لا جناح عليكم أو يظهر فيما عداه لا جناح عليكم والمسيح عيسى والريح عاصفة وما ذبح على النصب لوجود المانع وقد روي إدغام زحزح منصوصا وقد روى إدغام زحزح منصوصا أبو عبد الرحمن بن اليزيد عن أبيه قلت أي ابن الجزري وهو مما ورد فيه الخلاف عن أصحاب الإدغام فروى إدغامه عامة أهل الأداء وهو الذي عليه جميع طرق ابن فرح عن الدوري وابن جرير من جميع طرقه عن السوسي ابن جرير الرقي ليس ابن جرير الطبري وبه قرأ الداني عن أصحاب الإدغام وعليه أصحابه وروى إظهاره جمهور العراقيين من جميع طرق أبي الزعراء عن الدوري ومن جميع طرق السوسي والوجهان صحيحان مأخوذ بهما طب ما هما الوجهان ها في أي شيء ها هو يقول والوجهان صحيحان مأخوذ بهما ما هما قلنا الوجهان الإظهار والإدغام في أي شيء ها طيب هو قال زحزح عن النار وانتهى احنا ما لنا شغل في الطيب احنا لنا شغل في هذا النص يعني والوجهان صحيحان مأخوذ بهما عن ماذا في أي كلمة هل في زحزح عن النار فقط هو قال والحاء تدغم في العين في حرف واحد فمن زحزح عن النار طيب علل لطول الكلمة ولذلك يظهر فيما عداه عن أصحابي والوجهاني إذن عن زحزح عن النار طيب تمام حلو وقد ولاحظ أيضا من باب التنبيه وقد روى إدغام زحزح منصوصا ماشي ومما وروى إدغامه عامة أهل الأداء إذا معناته أنه الإظهار والإدغام منصوصين وفي الأداء وروى إظهاره جمهور العراقيين من جميع الطرق طيب وأما قول ابن مجاهد سمعت أبا الزعراء يقول سمعت الدورية يقول سمعت اليزيدية يقول من العرب من يدغم الحاء في العين نحو فمن زحزح عن النار أو عن النار وكان أبو عمرو لا يرى ذلك فمعناه أنه لا يرى ذلك قياسا بل يقصره على السماع بدليل صحة الإدغام عن أبي عمرو نفسه من رواية شجاع وعباس وأبي زيد وعن اليزيدي من رواية ابنه ومدين والأدمي صح أو ومدين والأدمي نعم فمعناه أنه لا يرى ذلك قياسا بل يقصره على السماع والسماع اللي عندنا هو عبارة عن الأداء نعم بدليل صحة أبي عمرو طيب بدليل صحة الإدغام عن أبي عمرو من رواية الشجاع طيب معناه هل يفهم منها مفهوم المخالفة أكيد كده هو هذا في رواية الشجاع لا شك في ذلك نعم أو في رواية غير الدوري والسوسي عن اليزيدي وقد روى القاسم بن عبد الوارث عن الدوري إدغام لا جناح والمسيح عيسى والريح عاصفة عفوا. ورواه صاحب التجريد عن شجاع وعبيد الله في فلا جناح والمسيح، والإظهار هو الأصح وعليه العمل. الإظهار في ماذا؟ في هذه الكلمات. ويقويه ويعضده الإجماع على إظهار الحاء الساكنة التي إدغامها آكد من المتحركة في قوله فاصفح عنهم، فدل على أن إدغام الحاء في العين ليس بقياس بل مقصور على السماع كما أشار إليه أبو عمرو ابن العلاء والله أعلم. والدال تدغم في 10 حروف: التاء والثاء والجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والظاء، بأي حركة تحركت الدال إلا إذا فتحت وقبلها ساكن، فإنها لا تدغم إلا في التاء، فإنها تدغم فيها على كل حال للتجانس. ففي التاء 5 مواضع: المساجد تلك من الصيد تناله كاد تزيغ، بعد توكيدها من بعد التاء 5 مواضع: المساجد تلك، هذه مكسورة، طيب كاد ساكن قبلها ساكن، بعد قبلها ساكن، تكاد تميز قبلها ساكن. وفي الثاء موضعان: يريد ثواب لمن نريد ثم. وفي الجيم موضعان: داود جالوت، دار الخلد جزاء. وقد روي إظهار هذا الحرف عن الدوري من طريق ابن مجاهد، وعن السوسي من طريق الخزاعي من أجل اجتماع الساكنين. والصحيح طبعا الخزاعي السوسي من طريق الخزاعي هو عن ابن حبش عن السوسي. والصحيح أن الخلاف في ذلك هو في الإخفاء والإدغام من كون الساكن قبله حرفا صحيحا كما سيأتي التنبيه عليه آخر الباب، إذ لا فرق بينه وبين غيره، وهذا مذهب المحققين، وبه كان يأخذ ابن شنبوذ وابن المنادي وغيره من المتقدمين ومن بعدهم من المتأخرين، وبه قرأ الداني، وبه نأخذ وله نختار لقوة الكسرة والله أعلم. وفي الذال نحو من بعد ذلك والقلائد ذلك، وجملته 16 موضعا. وفي الزاي موضعان: تريد زينة الحياة الدنيا، يكاد زيتها. وفي السين 4 مواضع: في الأصفاد سرابيلهم، كيد ساحر، عدد السنين، يكاد سنة. ولم يذكر الداني كيد ساحر بل تركه سهوا، لكنه ذكر في كتابه التفصيل كما ذكر ذلك عنه المالقي. إذن يعني ممكن أنه تركه سهوا في الجامع أو في التيسير، لكن الإمام المالقي قال إن الداني ذكره في كتابه التفصيل. ها نعم ممكن ما أدري، لكن هو يقول ولم يذكر الداني كيد ساحر، لكنه ما ذكر كيد الساحر. لا احنا قصدنا الشيخ ابن الجزري يقول الداني لم يذكر كيد الساحر. ماذا يقصد ابن الجزري؟ هل ان الداني لم يذكره في الجامع او في كتاب الادغام الكبير او لم يذكره في التيسير؟ ما ادري، لكن يعني حتى لا يفهم انه لم يذكره البتة، فالشيخ المالقي قال، وهذا ربما يكون هو المصدر الذي نقل منه ابن الجزري الله أعلم، المالقي يقول إن الداني ذكره في كتابه التفصيل. نعم، فحتى لا يكون يعني لا يفهم أن الداني لم يذكرها نهائيا، هذا القصد. قال: ويدغم الدال في السين بعد الساكن في موضعين: في الأصفاد سرابيلهم، وما في واو، يكاد سنابرقه، لا غير. وقلنا لا غير كلام ابن هشام غير مسلم بهم، باب التذكير ليس إلا جوابا تنجو به اعتمد، فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل. هذا الشاهد الذي لكن يؤخذ منه نقول ابن هشام لا يراه، لأنه في موضع تحقيق المسألة أنكره، واضح؟ لأن المسألة كما هي قاعدة عند العلماء المسائل تؤخذ من مظانها لا من مظانها، لا من غير مظانها. فهو لما يتكلم على كلمة غير ويذكر هذا أنها لا غير أنه لحن، لو ذكر بعد ذلك لا غير يكون هو ليس مذهبه، وإنما ربما يذكره من باب المشاكلة ولا من باب الشهرة، لكن هو لما جاء يحددها ذكر الحكم فيها. أكيد لا شك في ذلك. وفي الشين موضعان، وشهد شاهد في الحرفين من يوسف والأحقاف. وفي الصاد في أربعة مواضع، نفقد صواع في المهد صبية ومن بعد صلاة مقعد صدق. وفي الضاد ثلاثة مواضع، من بعد ضراء وحميم السجدة ومن بعد ضعف. وفي الضاء ثلاثة مواضع، يريد ظلما وغافر من بعد ظلمه. والذال تدغم في السين في قوله فاتخذ سبيله في موضع الكهف. وفي الصاد موضع في قوله ما اتخذ صاحبة. والراء تدغم إذا تحركت في اللام بأي حركة تحركت هي، نحو أطهر لكم ليغفر لك. فإن سكن ما قبلها وتحركت هي بضمة أو كسرة أدغم ما جاء من ذلك، نحو المصير لا يكلف، والنهير لآيات. وجملة المدغم منها 84 حرفا. وأجمعوا، طبعا يقول الداني إنها 86، وأجمعوا على إظهارها إذا فتحت وسكن ما قبلها، ما قبلها، نحو والحمير لتركبوها، والبحر لتأكلوا، والخير لعلكم، إلا ما روي عن شجاع ومدين، إن الأبرار لفي نعيم، إلا ما روي عن شجاع ومدين من إدغام الثلاثة الأول اللي هي والحمير لتركبوها والبحر لتأكلوا والخير لعلكم. وسيأتي حكمها إذا سكنت في الإدغام الصغير. وطبعا هذه القصة، الله أعلم قد يكون ابن بصخان، لأن ابن بصخان كان يقري من طريق الشاطبية يجيز إدغام والحميرة لتركبوها، وقام عليه الشيوخ في ذلك الزمن، فقصة مشهورة يعني. وأنه ثم يقولون يعني أنف ولا عنف، بعدين رجع، بعدين رجع أيضا إلى، لأن اجتهاد منه، فهي من الشاطبية غير مقروء بها، لكنه ربما يكون على رواية شجاع. والسين تدغم في الزاي في موضع واحد قوله وإذا النفوس زوجت لا غير. وفي الشين قوله واشتعل الرأس شيبا، فقد اختلف فيه، فروى إظهاره ابن حبش عن أصحابه في رواية الدوري والسوسي، وابن شيطة عن أصحابه عن ابن مجاهد في رواية الدوري، والقاضي أبو العلاء عن أصحابه عن الدوري، والقاسم بن بشار عنه، طبعا هذا ليس من أصول النشر، وهي رواية ابن جبير عن اليزيدي ليس من النشر، وابن الليث عن شجاع ليس من النشر، وابن واقد عن عباس ليس من النشر. وأدغمها سائر المدغمين، وبه قرأ الداني، قال أي الداني وعليه أكثر أهل الأداء عن اليزيدي وعن شجاع. وكان ابن مجاهد يخير فيها، يقول إن شئت أدغمتها وإن شئت تركتها. وقال الشذاي أخذه علي ابن مجاهد أولا بالإظهار وآخرا بالإدغام، وأطلق الشاطبي ومن تبعه فيها الخلاف. الآن مرت معنا ثلاثة مسائل، ليش ما واحد يعني من الذين يسمعون أو من الحاضرين أو من الذين يتابعون هذه الدروس، إذن هذه حلوة فكرة بحث من البحوث الصغيرة، الترقيات حلو. المسائل هذه التي كان ابن مجاهد يقرب فيها في قديما بكذا وفي آخر عمره رجع في كذا، حلوة والله. حتى لو جاءت خمسة مسائل، عشرة مسائل، أعتقد أنها حتكون أكثر، خاصة إذا رجعنا إلى كتب المبسوط أيضا لابن مهران، مر معنا شيء في هذا، فتجمع حلو جدا. حبيبي مجاهد بين القديم والحديث، أو ابن مجاهد في الأول وفي الجديد، القديم والجديد، إذا حلو يعني لو تجمع كلها تكون فكرة ممتازة جدا، بحوث صغيرة من أبو 20 صفحة 30 صفحة. نعم ها ها هذه عاد تدرس، لا هو اختيار ابن مجاهد، اختيار، أو ربما أنه يعني ترجح لديه أحد الأحكام المتأخر ترجح عنده عن الأول، الله أعلم. لكن هذا يحتاج إلى مثلا، لأنها تكررت معي، فلو أحد يكتب فيها تكون كويس، منها تجمع ويعلق عليها ويشوف أيهما، وحاول يدرس ما العلة لماذا، واضح. وأجمعوا على إظهار، وقال طيب أيوة، وأجمعوا على إظهار لا يظلم الناس شيئا لخفة الفتحة بعد السكون. والسين تدغم في السين في موضع واحد إلى ذي العرش سبيلا إلى غير، وقد اختلف فيه، فروى إدغامه منصوصا عبد الله بن اليزيدي عن أبيه، وهي رواية ابن شيطة جميع من جميع طرقه عن الدوري، والنهرواني عن ابن فرح عن الدوري، وابن الحسن الثغري عن السوسي والدوري، وبه قرأ الداني من جميع طرق اليزيدي والشجاع، وروى إظهاره سائر أصحاب الإدغام عن أبي عمرو، وبه قرأ الشذعي عن سائر أصحاب أبي عمرو، وهو اختيار، لاحظ اختيار أبي طاهر بن سوار وغيره من أجل زيادة الشين بالتفشي. قلت أي ابن الجزري ولا يمنع الإدغام من أجل صفير السين، فحصل التكافؤ، والوجهان صحيحان قرأت بهما وبهما آخذ والله أعلم. والضاد تدغم في الشين في موضع واحد لبعض شأنهم أو شأنهم حسب لا غير، وقد اختلف فيه، فروى إدغامه منصوصا أبو شعيب السوسي عن اليزيدي، قال الداني ولم يروه غيره. قلت أي ابن الجزري يعني منصوصا يعني نصا، وإلا فروى إدغامه أداء ابن شيطة. لاحظ لم يروى منصوصا، يعني ما في كتاب من الكتب ذكر إنه يرويه، لكنه هذا الحكم مأخوذ بالشيخ عن الشيخ بالتلقي بالأداء، واضح؟ وهذا يفيدنا في التحريرات، الذين يستدركون على رأيهم يستدركون على ابن الجزري بأنه يذكر قولا وليس موجودا في أصوله، فنقول الرد عليه أنه جاءه من طريق الأداء كما جاءه هذا القول الذي يذكره. وكثيرا وهناك رسالة علمية أيضا، رسالة علمية في والله نسيت هل في جامعة الأمير نورة أو في جامعة الإمام، رسالة بعنوان النص والأداء من خلال جامع البيان، وإذا ما كانت انتهت فهي على وشك الانتهاء، وستكون رسالة قيمة إن شاء الله، يعني درست رسالة درس فيها النص والأداء، واضح؟ الله يوفق من يقوم بها. قلت أي ابن الجزري يعني منصوصا، وإلا فروى إدغامه أداء ابن شيطة عن ابن أبي عمر عن ابن مجاهد عن ابن الزعراء عن الدوري وابن سوار من جميع طرق ابن فرح سوى الحمام، ورواه أيضا شجاع والأدمي عن صاحبيه وبكران عن صاحبيه والزهري عن أبي زيد والفحام عن عباس، وروى إظهاره سائر رواة الإدغام. وقال الداني وبالإدغام قرأت، وبلغني عن ابن مجاهد أنه كان لا يمكن من إدغامها إلا حاذقا. قال وقياس ذلك قوله في والأرض شيئا، ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في إظهاره، ولا فرق بينهما إلا الجمع بين اللغتين مع الإعلام بأن القراءة ليست بالقياس دون الأثر. قلت أي ابن الجزري يمكن أن يقال في الفرق أن الإدغام لما كان القارئ يحتاج إلى التحفظ في التلفظ به اجتنب بعد الراء المحتاج إلى التحفظ في التلفظ بها من ظهور تكرارها، وأما الأرض شقة فلخفة الفتح بعد السكون، على أنه قد انفرد القاضي أبو العلاء عن ابن حبش عن السوسي بإدغامه، وتابعه الأدمي عن صاحبيه فخالف سائر الرواة، والعمل على ما عليه الجمهور والله أعلم. والقاف تدغم في الكاف إذا تحرك ما قبلها نحو ينفق كيف، وجملته 11 حرفا، فإن سكن ما قبلها لم تدغم نحو وفوق كل ذي. والكاف تدغم إذا تحرك ما قبلها في القاف نحو ونقدس لك قال، وجملته 32 حرفا، فإن سكن ما قبلها لم تدغم نحو إليك قال، يحزنك قولهم، وتركوك قائما. واللام تدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء بأي حركة تحركت هي نحو رسل ربك كمثل ريح أنزل ربكم، وجملته 84 حرفا كجملة الراء في اللام سواء، فإن سكن ما قبلها أدغمها مضمومة كانت أو مكسورة نحو يقول ربنا سبيل ربك، فإن فتحت بعد الساكن لم تدغم نحو فعصوا رسول ربهم، إلا لام قال فإنها تدغم حيث وقعت لكثرة دورها، نحو قال ربي، قال ربكم، وقال رجل، قال رجلان. والميم تسكن ولا تسكن عند الباء، تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها تخفيفا لتوالي الحركات، فتخفى إذ ذاك بغنة، نحو يحكم بينهم بأعلم بالشاكرين، وجملته 78 حرفا. فإن سكن ما قبلها أجمعوا على ترك ذلك إلا ما رواه القصباني. أعلم بالشاكرين، نعم، مريم بهتانا، وجملته 78 حرفا. فإن سكن ما قبلها أجمعوا على ترك ذلك إلا ما رواه القصباني عن شجاع أبي عمرو. من الإخفاء بعد حرف المد أو اللين، نحو الشهر الحرام بالشهر الحرام، اليوم بجالوت. وليس ذلك من طرق كتابنا، وقد عبر بعض المتقدمين، منهم اليزيدي كما صرح بذلك الإمام الداني في جامع البيان، وقد عبر بعض المتقدمين عن هذا الإخفاء بالإدغام، والصواب ما ذكرته، وفي ذلك كلام لا يسع هذا الموضع بسطه فنذكره في غيره، والله الموفق. والنون تدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء واللام، ففي الراء في 5 أحرف، وإذ تأذن ربك، وإذ تأذن ربكم، خزائن رحمة، خزائن ربك في الطور. فإن سكن ما قبلها أظهرت بغير خلف، نحو بإذن ربهم يخافون ربهم، وفي اللام نحو لن نؤمن لك، تبين له، زين للذين، وجملة ذلك 63 حرفا. فإن سكن ما قبلها أظهرت، يعني حتى نفرق بين النون وبين اللام، ماشي، ما تزعلش دكتور. فإن سكن ما قبلها لم تدغم إلا في كلمة نحن حيث وقعت، وجملته 10 مواضع، في البقرة 4، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون، ونحن له مخلصون، وفي آل عمران ونحن له مسلمون، وفي الأعراف فما نحن لك، وفي يونس وما نحن لكما، وفي هود وما نحن لك، وفي المؤمنون وما نحن له، وفي العنكبوت ونحن له مسلمون. روى ذلك منصوصا أصحاب اليزيد عنه سوى ابن جبير. واختلف في علة تخصيص هذه الكلمة بالإدغام، فقيل لثقل الضمة، ويرد على ذلك أن يكون له ولد فإنه مظهر. وقال الداني للزوم حركتها وامتناعها من الانتقال من الضم إلى غيره، وليس ما عداها كذلك. قلت أي ابن الجزري، ويمكن أن يقال لتكرار النون فيها وكثرة دورها، ولم يكن ذلك في غيرها. هذه رواية الجمهور عن اليزيدي. وقد انفرد الكارازيني عن السوسي بإظهار هذه الكلمة لسكون ما قبل النون طردا للقاعدة، وتابعه على ذلك الخزاعي عن ابن حبش عن شجاع وعن السوسي روى ذلك، وروى ذلك أيضا أحمد بن جبير عن اليزيدي، كما انفرد محمد بن غالب عن شجاع بإدغام ما قبله ساكن من ذلك، نحو مسلمين لك ومع سليمان لله، ولم يستثني من ذلك سوى أرضعنا لكم، فأظهره ولول هو المعول عليه والمأخوذ به من طرق كتابنا. قال ابن شيطة والله تعالى أعلم، طيب باقي قليل نخلص الفصل. طيب، قال ابن شيطة فجميع باب المتقاربين من كلمة وكلمتين 500 حرف و46 حرفا. قال فتكامل جميع باب المثلين والمتقاربين 1000 حرف و295 حرفا. وقال الداني وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف المتحركة، فوجدناه على مذهب ابن مجاهد 1000 حرف و273 حرفا. ابن شيطة كم يقول؟ 1295. ابن مجاهد يقول 1273. كم الفرق؟ 22 حرف يمكن. قال أي الداني وعلى ما أقرئناه، لاحظ على ما أقرئناه 1000 حرف و300 حرف و5 أحرف. حبيبي زاد على ابن شيطة كمان كم؟ 10. وعلى ابن مجاهد كم؟ قال أي الداني وجميع ما وقع الاختلاف فيه بين أهل الأداء 32 حرفا. قلت أي ابن الجزري كذا قال في التيسير وجامع البيان وغيرهما، وفيه نظر ظاهر. والصواب أن يقال على مذهب ابن مجاهد 1000 حرف 277 حرفا، يعني هذا يعني له ابن شيطة وله ابن مجاهد وله الداني. والصواب أن يقال على مذهب ابن مجاهد 1000 حرف و277 حرفا، يعني 1277، لأن الذي أظهره ابن مجاهد 28 لا 32، وهي 20 من المثلين، ومن يبتغي غيره ويخلو لكم ويكو كاذبا آل لوط 4، وهو 13، ومن المتقاربين 8 الزكاة ثم، ولتأتي طائفة وآتي ذا القربى والرأس شيبة جئت شيئا فريا التوراة ثم طلق كل. وأن يقال وجميع ما أدغمه على مذهب غير ابن مجاهد إذا وصل السورة بالسورة 1000 حرف و304 حرف، إذن أنقص شوية، هذاك يقول 1007 ولا 5 لدخول آخر القدر بلم يكن. سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن. نعم. وعلى رواية من بسملة إذا وصل آخر السورة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بس كتاب 1305 حرف لدخول آخر الرعد بأول إبراهيم وآخر إبراهيم بأول الحجر. وعلى رواية من فصل بالسكت ولم يبسمل 1303 حرف كذا حقق وحرر. ومن أراد الوقوف على تحقيق ذلك فليعتبر سورة سورة وليجمع من اللي حفظ الشيخ بهذا. ويضاف إلى ذلك والله يئسنا على ما قررناه والله تعالى أعلم. طبعا هنا علقنا على ما قررناه زمان، علقت تقول العجب من أن قوله كذا قال في التيسير، يعني من قوله قال في التيسير إلى هنا سقط من زاي وضاء وكتب في الحاشية. ها نعم نعم اللي هي نعم قلت كذا قال في التيسير، يعني هذه الصفحة كاملة وهذا كله يعني سقط من نسختين قويتين من النشر وألحق بالحاشية. نقف هنا عند الفصل ونجعل الحصة القادمة إن شاء الله، لأن حتى الفصل يظهر أنه طويل جدا. كم صفحة يعني تقريبا كثير؟ ها من 747 إلى 764، إذا نقف هنا إن شاء الله. والغرض أنه نحاول أن نجمع بين التطويل غير الممل والاختصار غير المخل، والله أعلم. واضح؟ إلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله تعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.